وانفرد بحملية على عشرين يمين. على عشرين جمال بركة بعني الشيب شباب حلو من غلب الزمن فرح انا انا انا انا يا حب أنا جمل حديد مولد ورا من الجبال برد وانفرد بحمية على عشرين جمل على عشرين جمال بركة بعدي نظر شباب حلوة من غلف الزمن فرح احنا تربينا وتعلمنا لما نقعد مع الناس نتكلم كلام معقول انا جمال ابن جمال لكني بالحلال معقول وقضينا زماننا في نظافة مرمرمناش في شوك وعقول صاحي الراجل الجدع لما يقعد في المجال يخلي عقله للكلام صح ابو عجبه راحت عليه ونام من المغرب والمكسب خده صح الجبل لو نايم ونحسن نفسه بيرعب الصح انا عم بقول لقلبي زعلان ليه قال عشان حبايبي من البلد شال وده اللي ربيته على ايدي وطعمته بيدي كبر علي ورمى علينا شال والزمن لما جار علي ميل على دراعي اليمين على دراعي اليمين شنو الغربة حنا نوشين واصحاب البلد ما اللي احب حضرة النبي سمع لي سكت حيه العيدين يقول خضر خضر خضر حلوة يا خضر أحب بك يا ما يا خضر الرجل كبير ونفسه خضر